عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن في الحديث 19 وسبق أن أخذنا ترجمة لراوي وهو ابن عباس رضي الله عنهما. أما الآن فما معنى الحديث إجمالا؟ في هذا الحديث يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن يستمسك بدين الله، بأن يحفظ الدين وأن يعتمد على الله عز وجل في أموره، وأن يؤمن بالقدر، وأن الذي يجلب النفع هو الله عز وجل، والذي يدفع الشر هو سبحانه. وفي الرواية الثانية ما يدل على معنى الرواية الأولى من حيث الإجمال. وفيها عليكم السلام يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأن الصبر مفتاح الفرج، ويبشره بأن اليسر مربوط بالعسر. وأما معنى الحديث تفصيلا، فقوله رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. الغالب أن هذا التعبير يدل على أنه كان راكبا معه على دابة، ويحتمل أنه كان يمشي خلفه. وقوله يا غلام، هذا فيه التنبيه، ليعي ما يقول له، والغلام يطلق على الذكر ما دام صغيرا. ويطلق على العبد المملوك ولو كان كبيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، أي استعد لما ألقي عليك من العلم، استعد لما ألقي عليك من العلم والوصايا. وقوله احفظ الله يحفظك، هذه الوصية الأولى. ومعناها احفظ حدود الله، واحفظ دين الله، فامتثل الأوامر واجتنب النواهي، فامتثل الأوامر واجتنب النواهي. وبهذا يكافئك الله، وبهذا يكافئك الله بأن يحفظك في دينك ودنياك وأهلك ومالك. وقوله احفظ الله تجده تجاهك، هذه الوصية الثانية. وهي بمعنى الرواية الثانية في قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمعنى أن الله ينجيك من المصائب ويفرج عليك الكروب، ومن ذلك قوله تعالى عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين، من ذلك قوله تعالى عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمعنى أن الله أنجاه من الكرب بما تقدم له من العمل الصالح. ومنه حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، ومنه حديث الثلاثة الذين آواهم الغار فأطبقت عليهم الصخرة فأطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة السابقة ففرج الله عنهم. وقوله إذا سألت فاسأل الله، وقوله إذا سألت فاسأل الله، هذه هي الوصية الثالثة. أي إذا طلبت شيئا من أمور الدين أو الدنيا فاجعل سؤالك لله، وإن سألت المخلوق شيئا يقدر عليه وإن سألت المخلوق شيئا يقدر عليه فاعتقد أنه سبب، فاعتقد أنه سبب، وأن المعطي الحقيقي، وأن المعطي الحقيقي هو الله عز وجل. وقوله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه الوصية الرابعة. والاستعانة، والاستعانة هي طلب العون، طلب العون وطلب التقوية على الأمور. وهي بمعنى الجملة بمعنى الوصية الثالثة. وهي بمعنى الوصية الثالثة، إذا سألت فاسأل الله. وقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أي تيقن تماما أن الخلق أجمعين لو أرادوا نفعك فإنهم لن ينفعوك إلا بما قدر الله لك، لن ينفعوك إلا بما قدر الله لك. وعليه فاجعل طمعك في النفع إلى الله لا إلى غيره. وقوله وإن اجتمعوا، هكذا عندكم وإن ولا ولو؟ نسخة القاسم، ها؟ وإن اجتمعوا. طيب وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أي أن الخلق لو أرادوا إيصال الضرر لك فإن الأمر بيد الله، لن يضروك إلا بما قد جرى به القدر، لم يضروك إلا بما قد جرى به القدر. وقوله فيما سبق الأمة من معانيها في اللغة المجموعة من النص، معانيها في اللغة المجموعة من النص، ومنه قوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد عليه أمة من الناس يسقون. ولكن المعنى من حيث العموم يشمل كل الخلق، ولكن المعنى من حيث العموم يشمل كل الخلق، وأنهم لن يوصلوا إليك نفعا ولن يمسوك بضرر إلا بإذن الله الكوني. هل قلنا أن هذه وصية السادسة؟ اكتبوها. ها؟ كيف؟ خامسة وأعلى من الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء. اكتبوها، هذه الوصية الخامسة، هذه الوصية السادسة. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه هي الوصية السابعة، والمعنى أيقن بالقدر، أيقن بالقدر. فلا تطمع في تغيره، والمعنى أن ما كتبه الله عز وجل قد انتهى، وأن قلم القدر قد توقف، لأن ما أمره الله عز وجل به قد كتبه وانتهى. قال صلى الله، والمراد هنا ما كتب في اللوح المحفوظ، والمراد هنا ما كتب في اللوح المحفوظ، وأما الكتابة الآنية كتابة ليلة القدر والكتابة على الجنين في بطن أمه فلا تزال مستمرة. لكن أصلها موجود في اللوح المحفوظ. فلا تبديل للقدر السابق. وقوله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، أي رواه أبو عيسى في سننه وحكم على الحديث بأنه حسن صحيح. وقوله وفي رواية غير الترمذي وقوله حسن صحيح، هذا التعبير من الترمذي ومن سبقه اختلف العلماء فيه. كيف يكون الحديث حسنا وفي نفس الوقت صحيحا؟ لأن المعروف أن الحديث الحسن دون الحديث الصحيح، وذكروا في ذلك أقوالا، أوضحها قولان. الأول أن يكون العالم الذي حكم على الحديث تردد هل هو صحيح أم حسن، فجمع بين الحكمين. والثاني أن يكون للحديث طريقان أحدهما حسن والآخر صحيح، فجمع بينهما العالم فقال حديث صحيح حسن صحيح باعتبار الطريقين. وهناك تخريج ثالث وهناك تخريج ثالث أضف هذا، وهو أن من العلماء من حكم على الحديث بالصحة، ومنهم من حكم عليه بالحسن، ومنهم من حكم عليه بالحسن، فجمع بينهما الترمذي أو غيره فقال حسن صحيح. ومنهم من حكم عليه بالصحة، فجمع الترمذي بين الأقوال فقال حسن صحيح. واضح ولا لا؟ طيب، وقوله وفي رواية غير الترمذي، وفي رواية غير الترمذي يعني كالحاكم أو الطبراني، وهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة من حيث السند، لكن معناها صحيح. إيه؟ لكن معناها صحيح، يدل على جملها القرآن والسنة. فقوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، كقوله احفظ الله يحفظك، قوله احفظ الله تجده أمامك كقوله احفظ الله يحفظك، وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا بمعنى قوله احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك. وقوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا فيه الإيمان بالقدر، وهو بمعنى الرواية الأولى واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخره، وهو بمعنى الرواية الأولى واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخره. وقوله واعلم أن النصر مع الصبر، هذه وصية ثامنة، هذه وصية ثامنة ليست في الرواية الأولى، والنصر هنا يشمل الانتصار على الأعداء، والانتصار على الشدائد، بل والانتصار على النفس الأمارة بالسوء. وقوله مع الصبر أي مع حبس النفس على العمل، مع حبس النفس على العمل وعمل الأسباب، وعمل الأسباب لمواجهة الشدائد. وقوله وأن الفرج مع الكرب وأن الفرج مع الكرب، هذه الوصية التاسعة. والفرج هو التنفيس بعد الضيق، والكروب والشدائد، يعني أن الله عز وجل لا بد أن يفرج على الإنسان، إما تفريجا حسيا أو معنويا أو كلاهما، تفريجا حسيا أو معنويا أو كلاهما. فالحسي أن يزول ما أصابه من مرض أو ظلم، من مرض أو ظلم بسجن أو ما أشبه ذلك. وأما المعنوي خل فراغ، وأما المعنوي فإن الله يعطي الإنسان ما يتحمل به الكروب حتى يعيش حياته وقد نسي ما أصابه. وتأمل في من فقد عينيه، فمن الناس من هو كفيف ويقود الناس، كالشيخ ابن باز رحمه الله، ففقده لبصره لم يمنعه من معالي الأمور. ومثله من فقد المشي وغيره. وقوله واعلم أن العسر مع اليسر هذه الوصية العاشرة، أي تيقن بأن تيسير الله يزداد كلما ازداد تعسير الأمور. فلا تستعجل واعمل بالأسباب، وانظر وتأمل وهذا بمعنى قول الله تعالى في سورة الشرح إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهذا بمعنى قول الله تعالى في سورة الشرح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والله تعالى أعلم.